بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. الحج هو القصد إلى بيت الله العتيق، إيمانا واحتسابا واستجابة لدعوة خليل الله إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومن حكمته تعالى أن جعل القصد إلى هذا البيت العظيم أحد أركان الإسلام في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالحج فريضة على كل مسلم ومسلمة يستطيع ذلك، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا من فضل الله ورحمة بعباده أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا واجب مع العجز، فكل الواجبات مقيدة بالاستطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ومن رحمته تعالى أن جعل الحج فريضة العمر، مرة واحدة في العمر، كما في الحديث: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. فهو من العبادات التي تشتمل على أنواع من الأعمال الصالحة، من القولية والفعلية. وجعل لهذا الحج مواقيت أوقات زمنية ومواقيت مكانية، وبين سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وبينه صلى الله عليه وسلم في سنته. والدليل على فرضه الآية والحديث الذي سمعناهما. الدليل على فرض الحج إلى بيت الله الحرام وبيته العتيق، دليل ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن أنكر وجوب الحج فهو كافر، ومن فرط فيه وهو قادر عليه كان مرتكبا لإثم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب العظام. نسأل الله الثبات على دينه. والله أعلم.